صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الآية، يقول فهل هذه الآية خاصة بمصيبة الموت أم أنها عامة في كل مصيبة؟ اقرأ الذي قبلها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، يعني من هذه المذكورات. الآية عامة جميع المصائب. نعم.